بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، ما زلنا في تفسير سورة المرسلات، وهذه السورة من السور المكية التي أنزلها الله عز وجل لتقرير المعاد والبعث بعد النشور. وميزة القرآن المكي أنه كله تقريباً في تقرير العقيدة وإبطال شبه المشركين والرد عليهم وبيان مسائل الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أصول الإيمان الستة. ورأينا في درس التفسير توقفنا عند قول الله عز وجل: ويل يومئذ للمكذبين، وقلنا أن هذه الآية تكررت للدلالة على مقصد هذه السورة، تكررت كثيراً، أظن 11 موضعاً أو أكثر أو أقل، المهم في بيان في رد شبه المكذبين، وأن لهم العذاب وأن لهم الويل لأجل تكذيبهم. يقول الحق سبحانه وتعالى: ألم نهلك الأولين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، ويل يومئذ للمكذبين. هذا هو المقطع الثاني لهذه السورة التي لم يزل الله عز وجل فيها يرد على أهل الكفر وعلى المشركين، فخاطبهم بخطاب الاستفهام. وهذه السورة روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غار بمنى، فنزلت هذه السورة فما زلت أتلقاها من في رسول الله عليه الصلاة والسلام وبها رطب لسانه، يعني تلقاها، يعني نزلت في منى، ولما نزلت قرأها النبي سمع الصحابة، وذلك الصحابي وعبد الله بن مسعود أحد قراء الصحابة الكبار، كان يأخذها من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا هذه السورة كان يقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب، ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ابتدأ سورة إلا وأنهاها في الصلاة، لم يحفظ عن النبي في صلاة الفريضة أنه قرأ آيات فقط، بل كان يقرأ السورة كاملة لأجل المعنى اكتماله وبيان مقصد السورة إلى غير ذلك، ليفهم المصلي المقصود من القراءة. أما قراءة الآيات في الصلاة هذا جوزه العلماء، ولكن ليس هكذا فقط، وإنما على القارئ أو المصلي أن يعرف من أين يبتدئ وأين ينهي الآية، وهذا فيه علم، علم الوقف والابتداء في علوم القرآن الكريم. فلا يستطيع الإنسان أن يبدأ من أي آية شاء، ولا أن يتوقف إلى أي آية شاء إذا قرأ في الصلاة، بل لا بد أن يراعي المعنى. أن يبدأ الآية من أول معناها، أن تتكلم على شيء مثلا أو موضوع، فلا ينهي الآيات حتى ينتهي إلى آخر معاني هذه الآيات. فلا ينبغي أن يقطع الآية أو القصة أو الموضوع في نصفها فيتغير المعنى أو ما إلى ذلك. وهذا فقه فرط فيه كثير من الناس، بل كثير ممن يرتادون المحاريب عندما يتقدم يصلي بالناس، يقرأ من أي شيء، يعني من أي موضع كان من القرآن الكريم، وهو لا يراعي فقه الوقف والابتداء. القرآن فيه فواصل، فيه متى يبدأ المعنى وإلى أين ينتهي. أما أن تقرأ من أي شئت من أي شئت وتنتهي إلى أي شئت، القرآن له أحكام متعلقة به، ليس عبثا وهملا. فمثلا من الآيات التي يقرأ بها كثير من الناس: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون، هذه هو مبتدأ المعنى إلى آخر يكملها إلى آخر السورة، لأنها آيات بعضها معطوف على بعض، والذين والذين والذين والذين، وبعد ذلك يأتي إلى آخر الآيات التي فيها الجزاء. فالمنبغي على أي إنسان قرأ في الصلاة أن يقرأ الآيات ويعرف من أين تنتهي أو من أين تبدأ إلى أين تنتهي، فلا يقرأ الآيات مخرومة المعنى ومقطوعة المعنى، لا ينبغي هذا. لذلك كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات أنه كان يقرأ بقصار المفصل من قاف إلى الناس، هذا تيسير على الناس، لأن هذه السور التي من قاف إلى الناس سور قصار، حتى في الفجر يقرأ بقاف ويقرأ بالحجرات وغيرها من السور، والواقعة والرحمن. فالمتأمل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه يقرأ في كل ركعة سورة من قصار السور، لأن المعنى يكتمل فيها والمقصد يصل إلى المصلي ويفهم الإنسان. أما أن يقرأ آيات غير مكتملة المعنى، هذا مما لا ينبغي فقها. قال الله عز وجل في هذه السورة: ألم نهلك الأولين، وهذا استفهام إنكاري، استفهام أي ألم نهلك قوم نوح وعاد وثمود ومن بعدهم إلى البعثة النبوية، أهلك الله عز وجل من الأقوام ما شاء المكذبين، ثم نتبعهم الآخرين، يعني كما أهلكنا الأولين نتبع من أصر منهم على الكفر والطغيان، على التكذيب ككفار مكة وغيرهم، كذلك نفعل بالمجرمين. كل من أجرم وشارك هؤلاء الأقوام في جرمهم وتمثل بهم نشركه في العذاب والعقاب، كذلك نفعل بالمجرمين. ثم سماهم الله عز وجل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين، يذكرهم الله عز وجل أن العذاب والويل والعقاب على كل مكذب كان. وبعد ذلك الله عز وجل أخذ يناقش كفار قريش: ألم نخلقكم من ماء مهين. كفار قريش يعرفون أنهم أصل خلقتهم من ماء، ذاك الماء الذي يخرج من صلب الرجل فيقذف في رحم المرأة. ألم نخلقكم من ماء مهين، ألا تعرفون هذا؟ بلى يعرفون. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين في رحم المرأة، فقد قالك إلى قدر معلوم 9 أشهر أو أقل أو أكثر حمل الإنسان، فقدرنا فنعم القادرون. والتقدير من الله عز وجل هو الذي يأذن متى تحمل المرأة ومتى تضع، بالثانية والدقيقة والوقت المحدد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع أحدكم أو خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوم نطفة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيقذف فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذا الحديث العظيم الذي هو من مشكاة النبي عليه الصلاة والسلام ومن المعجزات التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام. فبمرور 120 يوما في بطن أمك تنفخ فيك الروح وتصبح إنسانا وتخلق، يعني نطفة وبعد ذلك علقة تتعلق بالرحم، وبعد ذلك مضغة، وبعد ذلك تتخلق إنسانا وتبدأ بالنمو. ولا يشعر الإنسان في هذه المرحلة بهذا النمو ولا بالحياة في هذه الدار، وهي دار بطن الأم. وهو والله عز وجل وأنت في بطن أمك ينعم عليك، يصلك الأكل والشرب وتنمو وتكبر في عافية وخير إلى غير ذلك. قال: فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. حاجهم الله عز وجل وبعد ذلك بين لهم كيف لكم أن تكذبوا وكل هذه البراهين ساطعة أمام أعينكم. يعني أحيانا عندما الإنسان يفكر في كفار قريش يعني يتخيل كم هم أغبياء، يعني حصل في زمانهم أعظم برهان من البراهين وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أتى لهم بكلام لم يعرفه هم ولا آباءهم ولا أمهاتهم، وجاء لهم من القصص القديمة التي لم يسمع بها، وبين لهم ما سيحدث لهم في المستقبل، ومع ذلك كذب. وبعد ذلك قال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا. أحيانا عندما يقرأ الإنسان القرآن يمر بهذه الآيات التي يقف لا يعرفها معاني هذه الكلمات كفاتا. من يعرف هذه معنى هذه الكلمة فيكم فينا؟ يعني ما معنى كلمة كفات؟ معضلة صح ولا لا؟ مش معضلة هذه، تقرأ القرآن وما تعرفش معنى كلمة في القرآن الكريم، ونحن مسلمون ولنا القرآن قد عنا، احنا عايشين دوك أغلبنا ممكن 30 سنة 40 سنة ما يعرفش، والقرآن في يده لا يعرف معنى هذه الكلمة، كارثة. يعني يجيك واحد مثلا أعجمي لا يعرف اللغة العربية، يجيك ابنك صغير يقول لك يا أبي ما معنى كلمة كيفات؟ قرأناها في المدرسة وواحد ما جاب المعنى تاعها، يقول لي ترى المعنى تاعها، تقول له ما نعرفش. والله نتأسف، يعني نحن المسلمون فرطنا في هذا الكتاب أيما تفريط. الكفات في اللغة هو الجمع والضم. نقول لكم حاجة تضحكوا، الكفتة لا نقول لها كفتة، كفتة نعرفها كلا، واحد مين واحد يقول لك ما نعرفهاش كفتة، اختركش ها صح ولا لا؟ لأنها متعلقة ببطنه، ليست متعلقة بقلبه وفكره وأفكاره ودينه. هذه بينك التفريط اللي رانا عايشين. وإحنا هاي كفتة هذه في اللغة العربية نقول لها كفتة بالعامية، تقول لك أمك روح جيب لنا شوية كفتة، تقول لها ما والله ما كانش اليوم ناشفة. الكفت هو الجمع والضم، هو اللحم الذي إذا جمع وضم يسمى كفتة. كفات مجموع ومضموم. وسمي الوعاء وعاء كفاتا لأنه يكفت فيه، أي يجمع فيه الماء ويجمع فيه ما يوضع فيه. قال عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا، أي تجمعكم أحياء فوق أرضها وأمواتا تحت أرضها. وقد قال العلماء أنه يستدل بهذه الآية، ماذا يستدل منها؟ الآية هذه فيها دليل واضح بين، أنا كنا نهدر فيه هذوي على جواز ومشروعية قبر الإنسان ووضعه في الأرض بعد موته. كفاتا أي تجمع الإنسان في الأرض، ونحن هل الآن جمعتنا الأرض ولا لا، وتجمعنا في باطنها بعد أن نموت، نسأل الله عز وجل حسن الختام، تجمعنا في باطن الأرض. واستدل كما قال العلماء بأن الأرض بمشروعية قبر الإنسان، وهذه نعمة. تخيل لو أنه لم نقبر اللي يموت يشوف في كشخلة ويخليوه. لتأذينا من رائحته ومرضنا من تغير جسمه وغير ذلك. لذلك جعلت الأرض رحمة يقبر فيها الإنسان ويوارى عليه التراب ويعاد إلى أصله، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وآدم خلق من تراب. قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي جمعناكم فيها تمشون عليها وتقبرون فيها، وجعلنا فيها رواسي شامخات. ما هي الرواسي الشامخات؟ أحسنت، الجبال. هذه الجبال لا تظن أنها جعلت عبثا أو للمنظر أو ما إلى ذلك، لا والله، بل جعلت لكي تثبت الأرض أوتاد، لكي لا تختل الأرض في دورانها أو في جريانها، هذه واحدة. ثانيا، جعلت هذه الجبال لكي ينتفع بها البشر، فيها المعادن وفيها الذهب وفيها يعني الكثير من الأشياء، فيها التراب وفيها الرمل وفيها الحجارة إلى غير ذلك من الأمور التي ينتفع بها. وقديما كانت تتخذ بيوتا، كانوا ينحتون الجبال بيوتا ويسكنون فيها، وإلى الآن هناك بيوت من الجبال يعني نشاهدها كيف كانوا ينحتون الجبال ويجعلونها غرف وبيوت وغير ذلك. وجعلنا فيها رواسي شامخات، أي عالية، راسية في الأرض وعالية في السماء. وقال العلماء أن الجبل كما أن تشاهده في طوله في السماء هو ممتد في الأرض. وأسقيناكم ماء فراتا، وأسقيناكم هذا الماء العظيم، لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يخلقوا قطرة ماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، بدون أن يعمدوا إلى أي شيء خلقه الله عز وجل. والله يتلموا كل المخلوقات ويقولوا خلقوا قطرة ماء من دون أن تستعينوا بشيء خلقه الله عز وجل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لن يستطيعوا أبدا. وهذا الخلق العظيم العجيب، الماء هذا الذي جعل الله عز وجل جعله أصل كل الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهو أصل خلقة الإنسان. الله عز وجل خلق الإنسان من ماء. قال الله عز وجل: وأسقيناكم ماء فراتا. كل ذلك يعدد الله عز وجل هذه النعم على عباده، هذه النعم العظيمة، ويختمها بماذا؟ ويل يومئذ للمكذبين، كيف لكم أن تكذبوا بكل هذه النعم العظيمة التي أنتم تشاهدونها وتتقلبون فيها، فكيف لكم أن تكذبوا بها؟ فلا سبيل للتكذيب، الإيمان هو طريق الهداية، آمن تهتدي كما قال العلماء. فمن هداية هذه الآيات أيها المؤمنون تقرير عقيدة البعث والجزاء، وأيضا الاستدلال على البعث والجزاء بالقدرة والعلم، لأن الذي لا يقدر ولا يعلم لا يستطيع أن يبعث ويجازي، والله عز وجل من أسمائه القدير والعليم. وبيان إنعام الله تعالى على عباده في خلقهم ورزقهم وتدبير حياتهم أحياء وأمواتا، وأيضا بيان أن أكثر الناس لا يشكرون، نسأل الله السلامة والعافية، وأيضا الوعيد الشديد للمكذبين والكافرين. هذه هي رسالة الله عز وجل، يبين لعباده ويمهد لهم الطريق ويبين لهم كل شيء، وبعد ذلك يقول لهم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. أسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا آخر بيان هذه الآيات، ونكمل في دروس قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى العلي القدير أن ينفعنا بالقرآن، وتعلموا معاني كلمات القرآن. ولو أن الإنسان عندما يقرأ المصحف دائما يختار المصحف الذي فيه تفسير كلمات القرآن، وعندما لا يفهم يرجع إلى ذلك التفسير لكي يفهم نفسه هذا الكلام العظيم الذي لا يشبع منه العلماء. حتى يحكى أن الإمام ابن تيمية رحمه الله وفي آخر حياته ختم القرآن أكثر من 80 ختمة، وقال: أنني لم أوفي هذا القرآن حقه ولم أشبع منه ولا يشبع منه أحد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حلاوة قراءة القرآن الكريم وحلاوة تدبره. هناك أخ تصدق بصدقة، أسأل الله عز وجل أن يثيبه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهله وماله. وهناك أيضا إخوة يعني صلحوا التدفئة تاع المسجد، نسأل الله عز وجل أن يبارك في أهليهم وفي أموالهم. وقد آثروا الجزاء الدنيوي، الجزاء الأخروي على الجزاء الدنيوي، ما حبوش يسرقوا، قال لك نحوسوا عليها أجر. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، الإخلاص فقط الذي ينال به الإنسان الثواب. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم، يعني يريدون الصدقة الجارية لا يريدون المال الزائل. وهذا من العقل ومن الحكمة أن الإنسان يؤثر الآخرة على الدنيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبهم وأن يجزيهم خيرا وأن يثبت أجورهم وأن يجزينا معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، لقد أنزل الله عز وجل كتابه الكريم نوراً وهدىً وضياءً وشفاءً ورحمةً للعالمين، أنزله على قوم كانت قلوبهم تطير من الفرح بكلامه سبحانه تارةً وتارةً تكاد تنخلع من الخوف والرهبة، فخرج منهم جيل جعل كتاب الله عز وجل أمامه قائداً ومرشداً، إذ قد احتوى القرآن على آيات كثيرة بأن ترضع العاصي وتنبه الغافل، فمنها آيات الخوف والخشية، آيات تنبه المسلم وتحذره من السيئات، آيات تخلع القلوب وترهب النفوس الصادقة، آيات بكى من حولها الباكون وخاف منها العابدون، منها قوله عز وجل: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقوله عز من قائل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. آيات تبين كيف كان خوفهم من الله عز وجل، كيف كان حرصهم أن يتقبل الله عز وجل أعمالهم. لقد كان الخوف من الله ديدن الصالحين، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين رباهم على ذلك معلمهم صلى الله عليه وآله وسلم، فصاروا يخافون من أن تظهر لهم أعمال لم تكن في حسبانهم. ولما العجب وهو صلى الله عليه وآله وسلم نفسه القائل: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. وهو القائل أيضا: لن ينجي أحدكم منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. هذا هو الذي جعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسأله عن قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الصالحين يعملون ويجتهدون ويخافون أن لا يتقبل عملهم أو أن يبدو لهم ما لم يكونوا يحتسبون، يخافون أن يظهر لهم ما كانوا قد نسوا، لكنه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول الفضيل بن عياض رحمة الله عليه عن قوله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قال: عملوا أعمالا وحسبوا أنها حسنات فإذا هي سيئات. أيها المسلمون، إن أعظم ما يجب أن يخشاه العبد أن يكون ممن زُيِّن له سوء عمله فرآه حسنا. يقول الحق سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله: لما حضرت ابن المنكدر الوفاة جزع، فدعوا له أبا حازم التابعي، فجاء فقال له ابن المنكدر: إن الله يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأخاف أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. فجعلا يبكيان جميعا. فمن عق والديه ونسي ما عمل فلا يظنن أن الله قد نسي، ومن دعا إلى منكر أو أنكر معروفا ونسي ما عمل فلا يظنن أن الله قد نسي، ومن ظلم أخته أو أخاه ونسي أنه ونسي ما عمل فلا يظنن أن الله قد نسي، ومن ظلم وتجبر ونسي ما عمل فلا يظنن أن الله قد نسي، بل كل ذلك مسطور ومكتوب. يقول عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ويقول تعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولا يظلم الله عز وجل أحدا. كم وكم من موقف خزي عند الموت سيبدو لكثير من الناس، وكم من موقف خزي يوم القيامة لم يخطر لصاحبه على بال يوم يقال له: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أيها المسلمون، ألا وإن من أسباب نسيان الذنوب عدم محاسبة النفس واستصغار المعاصي والذنوب وعدم المبالاة بالخطايا والآثام والتظاهر أمام الناس بعمل صالح مع هتك حرمات الله في السر. وعلى هذا فليس عجباً أن يأتي قوم يوم القيامة بأعمال صالحة عظيمة فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. جاء عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعم يا عباد الله، لم تنفعهم حسناتهم لأنهم لم يحفظوها من شؤم المعصية، ولم تنفعهم حسناتهم لأنهم ما انتهوا عن المحرمات، ولم تنفعهم حسناتهم لأنهم لم يراقبوا الله عز وجل في الخلوات. لهم حسنات ولكن قلوبهم قاسية، لهم حسنات ولكن على أبصارهم غشاوة، صنعوا الكثير من الحسنات ولكنهم ضلوا فصاروا لهم أضعافا من السيئات. فلم تنفعهم تلك الحسنات لأنهم لم يطهروا أنفسهم، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فاتقوا الله واحذروا معصيته، فإن معصية الله سبب الهلاك، سبب الهلاك في الدنيا والآخرة، وسبب لضياع الأمم وفساد المجتمعات، وسبب لحرمان الأمن والرزق. وقال الله وقال ربكم عز وجل وهو أصدق القائلين: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ونسأله سبحانه وتعالى قبول الأعمال وتكفير الآثام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله أيها الناس وتجملوا بالتقوى فإنها خير اللباس. يقول الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. إن نسيان الذنب ليس دليلاً على أنه قد غفر، وإنما الدليل على ذلك التوبة الصادقة والرجوع إلى الله عز وجل تعالى قبل فوات الأوان. فقد جاء عند الطبراني من حديث أبي طويل أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ فقال: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. قال: نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خير، ذلك خيرات كلهن. قال: وغدرات وفجرات؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. فما زال يكبر حتى توارى. فكفارة ما مضى يا عباد الله أن نحسن فيما تبقى من أعمالنا، لعل الله عز وجل أن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، وأن يوفقنا في دنيانا وآخرتنا. فالحذر الحذر أيها المؤمنون من الغفلة، والحذر الحذر من التسويف، والحذر الحذر من التفريط، والحذر أن تجتمع علينا الخطايا، والحذر من استصغار الذنب. فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة الله عز وجل، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. اللهم وارزقنا توبة قبل الوفاة، توبة نصوحا يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا لذلك يا حي يا قيوم. اللهم واجعل آخر كلامنا من هذه من هاته الدنيا لا إله إلا الله. اللهم وتقبل أعمالنا، اللهم وتقبل أعمالنا، اللهم وتقبل حسناتنا، اللهم وفقنا بعدها لحسنات أخر. اللهم وامح خطايانا كما يمحى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وطهرنا من الذنوب والمعاصي يا حي يا قيوم، ووفقنا لطاعتك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين يا حي يا قيوم. اللهم واجمع كلمة المسلمين على كلمة سواء. اللهم وآخي بين الإخوة والأشقاء. اللهم واجعل كلمتهم سواء في محاربة كل من يريد هدم الإسلام والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، واهد شبابنا للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم واجعلهم يا حي يا قيوم هداة مهتدين، تقاة يا حي يا قيوم. اللهم وفقهم للزواج، وافتح لهم مناصب العمل. اللهم واجعلهم يا حي يا قيوم عبادا لك طائعين يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم وارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم وارفع عنا هذا الوباء. اللهم وارفع عنا عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا ولا تختلفوا. استووا، سووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة، في عمد ممددة. الله أكبر.